فيه شهر الخير يا أعظم شهري، أنزل الله به أعظم ذكري، يغفر الله لمن صام احتسابا كلما أسلاف من ذنب ووزر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فتخيل لو أنت يعني في معسكر في عدد كبير جدا من المسلمين، وصحيت في نص الليل كده فلقيت حريقة داير ما يدور حوالين المعسكر، حريقة مهولة، نار رهيبة، كل هيتحرق. فانت قدامك حل من ثلاثة، ومفيش غير عدد قليل جدا من الناس هو اللي صاحي. قدامك حل من ثلاثة. الحل الاولاني انك انت تعمل عنتريات وتقول انا هطفي الحريقة، والموضوع ده عنتريات لانك مش هتقدر تطفي الحريقة دي كلها. الحل الثاني انك انت تجري وتهرب، هتنجو بس هيبقى جبن لانك سبت الدنيا كلها تولع. الحل الثالث انك انت تتعاون مع الصحيين في ايقاظ النايمين، وبعد كده الكل يطفي الحريقة، وده الحل الوحيد اللي انت وغيرك ممكن تنجو بيه، وهي دي الدعوة الى الله، وهو ده الاية اللي احنا سمعناها في اخر سورة يوسف: قل هذه سبيلي. هو ده الطريق اللي هيوصل، هو ده الطريق اللي هيجيب النصر والتمكين. قل هذه سبيلي ادعو الى الله. السبيل بتاعنا سبيل دعوة الى الله، طريقنا وطريق الدعوة الى الله على بصيرة. انا مش انا والشيوخ الازهر بس، او انا والناس اللي حفظت البخاري ومسلم بس، او انا ومن اتبعني. فلا يسع مسلم يريد ان يكون على طريق النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرج عن طريق الدعوة. الاية دي اوجبت الدعوة الى الله على كل مسلم. الاية دي اوجبت الدعوة الى الله على اللي عاش طول حياته كافر واسلم بقاله نص ساعة. الاية دي اوجبت الدعوة الى الله على اللي قاعد الوقت على الكورنيش بيعصي ربنا. الاية دي اوجبت الدعوة الى الله على كل مسلم، سلفي اخوان كل مسلم. مفيش حاجة اسمها ان في حد مسؤول عن الدعوة وحد مش مسؤول عن الدعوة. الدعوة الى الله ده دين، ده جنة ونار، جنة ونار، ده فرض واجب على كل انسان. عشان كده الحسن البصري في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، قال هذا حبيب الله. هو ده حبيب الله في الارض، هذا ولي الله، هذا خليفة الله، هذا صفوة الله، هذا احب اهل الارض الى الله. يا نهار ابيض. طب واللي ما بيشتغلش في الدعوة الى الله؟ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، يحق لي الوقت انه ينتسب للاسلام ويعلن انتسابه للاسلام، وليس قبل هذا. مالي الدولة الافريقية يعني، والتنصير طبعا شغال على افريقيا يعني شغل رهيب، والدول الاوروبية وامريكا بيصرفوا على التنصير ليس بدافع عقائدي على الاطلاق، ولكن يقول لك افريقيا دي خزانة احفادنا، فلما افريقيا كلها تتنصر يبقى احنا ايه الطريق بتاعنا ممهد فيها. مالي اللي فيها دكتور كل 100,000 مواطن، بنوا فيها كنايس لحد ما بقى في كنيسة لكل 500 مواطن. السودان درسوها لقوا فيها 111 لهجة ولكنة، جابوا 1,000 من المنصرين قسموهم كل 10 تقريبا على لهجة ولكنة يتعلموها عشان يقدروا يكلموا كل اللهجات واللكنات واللغات في السودان. منظمة واحدة بس اللي هي SOS التنصيرية ميزانيتها في السنة 5 مليار دولار. يعني لو جبنا ميزانية الازهر وجميع الجهات الدعوية السعودية والخليجية وجميع الجهات الدعوية اللي موجودة في العالم الاسلامي وجبنا الجهات الخيرية، لو جمعنا كل ميزانيتهم هتطلع 5 مليار دولار في السنة. 5 مليار دولار في السنة ميزانية منظمة تعمل على تنصير الاطفال اللاجئين من مخيمات اللاجئين، وثمانين في المئة من لاجئي العالم من المسلمين، تاخد الطفل من المخيم تربيه على دينهم، يطلع بقى رجل دين نصراني، يطلع اللي يطلعوا، ولكن دي منظمة واحدة بس. يعني من كتر المنظمات النصرانية قسموا العالم لتلتمية منطقة عشان ينسقوا الجهود، عشان مش كله يعني ايه يكربس في حتة واحدة، عشان ينسقوا الجهود ما بينها. اذا كان هذا جهد اهل الباطل لنصرة الباطل، فاين جهد اهل الحق لنصرة الحق؟ الازمة اللي حصلت في مصر الان والازمة الطاحنة اللي موجودة في مصر الان بتثبت بما لا يدع مكانا للشك ان الحل هو الدعوة الى الله، وان اي حل سياسي للتمكين اخوانا اي حاجة. انا عمري ما اطلع دور تاني ولا تالت ولا عاشر الا مبني اساس. لو ما فيش، احنا كنا بنسمع في سورة يوسف من عجائب سورة يوسف قول الله وكذلك مكننا ليوسف في الارض وهو لسه مرمي في الجب ومتشال من الجب واتأثر وبقى عبد واتباع في سوق النخاسة وراح عند بيت واحد من المسؤولين الكبار في مصر، وربنا بيقول وكذلك مكننا ليوسف. مكننا وفين التمكين يا رب؟ بعد ما عزيز مصر قال اكرمي مثواه اكرمي مثواه. فقال العلماء ان التمكين يبدأ بالتمكين في القلوب، ان مش القضية كرسي مجلس، القضية جوه القلب في تمكين ولا مفيش تمكين. قضية يا اخوانا ان الناس مش قادرة تتخيل ان دعوة الى الله غير ان هي درس في مسجد مكيف حلو وقدامنا كاميرا بتصور حلوة كده كده زي الشيخ محمود عطيف كده بيصور، وعندنا كولدرات مية ساعة، وعندنا يا اخوانا ده كلام، ده قال تعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، يعني وصل الرسالة في كل حتة. طب وان لم تفعل؟ لو الدين بقى عبارة عن درس عام في مسجد مكيف، لو الدين بقى عبارة عن درس في قناة فضائية، لو مش المسلمين كلهم اتحركوا في الدعوة الى الله، وان لم تفعل فما بلغت رسالته، يبقى احنا مش ام الدعوة. الحسن البصري بيقول هذا حبيب الله هذا ولي الله للي دعا الى الله. طب واللي ما دعاش الى الله واللي مش هيشتغل في الدعوة الى الله؟ قال تعالى لعن الذين كفروا من بني اسرائيل، لعن، شوف الالفاظ وشوف الالفاظ جت بناء على ايه، لعن الذين كفروا من بني اسرائيل، يبقى لعن وكفر. ربنا بيقول على واحد ملعون كافر، ده مين ده يا رب؟ لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا بيعملوا ايه هؤلاء الملاعين الكفرة؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، ما كانش في دعوة الى الله، ما كانش في انكار منكر، ما كانش في حاجة اسمها شاب في عز الظهر حاطط ايده على كتف فدعا النيل وانا مالي وكله بيعدي. ما الامة ان فعلت هذا فقد عرضت نفسها الى قول الله لعن الذين كفروا، ده ملعون تارك الدعوة الى الله، ده بيعرض نفسه لعنة الله. يعني واحد داعي الى الله هذا حبيب الله هذا ولي الله هذا خليفة الله هذا صفوة الله هذا احب اهل الارض الى الله، والتاني لعن ملعون تارك الدعوة الى الله. قال تعالى كنتم خير امة اخرجت للناس، اخرجت اخرجت، مش لو الدكتور بعد ما تعلم الطب قفل على نفسه قال انا هعالج اولادي، الناس كلها تموت من المرض. كذلك المسلم يقول انا مالي، ما انا بصلي التراويح وانا كويس، الناس تموت على الكفر وفي رقبة الذي ترك الدعوة الى الله. عدد اللي بيسجدوا لبوذا على وجه الارض قد عدد اللي بيسجدوا للاحد الصمد، عدد اللي بيسجدوا للاوثان على وجه الارض، للاوثان للاصنام لهبل ومناول لات والعزة، عدد اللي بيسجدوا للحجارة على وجه الارض قد عدد اللي بيسجدوا لله الاحد الصمد. فاين الدعوة الى الله؟ من المصائب ان احنا الدين اتصدر لنا ان هو صلاة وصوم، ان الدين صلاة وصوم، ونجد واحد على الميزان معاه جبال صلاة وصوم وتنسف حسنات ويذهب به الى النار، ونجد واحد يأتي بصلاة وصيام وزكاة بعد ما يعدي من على الصراط ثم يرد الى جهنم فيلقى فيها ويسميه رسول الله صلى الله عليه وسلم المفلس، ويأتي واحد معاه صلاة وصوم والنبي يقول له على الحوض سحقا سحقا لمن بدل بعدي. ديني ما كانش كده وطريقتي ما كانتش كده، الدين بتاعي ما كانش ان انا صليت التراويح في المسجد وخلاص انا كده تمام التمام. مين اللي قال هذا الكلام ومن قال هذا؟ وكيف ينتصر الاسلام بهذا؟ يا اخواني في الله كل واحد مننا في رقبته مسؤولية تجاه الدعوة الى الله. مسؤولية دي مش مسؤولية الشيخ فلان والدعية الاسلامي فلان، هذا كلام هراء قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. علماء قالوا الايه دي اوجبت الدعوه الى الله لكل مسلم، انا ومن اتبعني، ده طريق النبي. انت بتدعو الى الله على قدك، على مستوى اصحابك، على مستوى من تعرف، على مستوى من تقدر. لو ما انتش كده يبقى انت لست على سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلي وصوم بقى، ما انتش على طريقه، مش ده طريق النبي. النبي عليه الصلاه والسلام، حرب الاعلاميه اللي على التيار الاسلامي دلوقتي، اللي خلت من اول بيعه الخضار لحد الرجل اللي ماشي يشحت في الشارع لحد العالم الزر، الناس يعني سبحان الله سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. الحرب المهوله دي لما حصلت، حصلت ايام النبي بالحرف، بالحرف تمرين مشهور. كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يوجد فرد في الجزيرة العربية من اقصاها لاقصاها حتى في ابعد قبائل البدو الا ولا يعرف عن محمد بن عبد الله الا انه الصابئ، الصابئ، الرجل الذي يقتل ويفعل ويفعل ويفعل. وجدت حديث عجيب جدا صحيح مسلم في غزوة تبوك، لما النبي عليه الصلاة والسلام، غزوة تبوك ده يا جماعة امتى؟ غزوة تبوك ده يعني النبي كان بيتشتم اعلاميا في المرحلة الجهرية، يعني بعد 4-5 سنين من الدعوة. احنا الوقتي قبل ما النبي يموت بسنة لسه، يعني النبي، يعني احنا الوقت فكت فتحت والنبي بقى حاكم الجزيرة العربية والاعلام كله بقى اسلامي والدنيا اتغيرت، كل حاجة اتغيرت. ففي غزوة تبوك والصحابة ماشيين، فحصل يعني كانوا هيموتوا من العطش، فقعدوا دوروا على المية، نفذ الماء وصحراء مهلكة، فلقوا امرأة عربية في قعر قعر قعر مجاهيل الصحراء العربية، الحتة اللي يعني ما حدش بيخرج منها سليم. فبيقولوا لها اين الماء، المية فين؟ فقالت الماء ايها ايها، مية ايه يا عم، احنا فين والمية فين؟ فقالت من انتم ومع من انتم، انتوا خارجين بكنت الجنود، انتوا مع مين؟ فقالت، تخيل دي واحدة عاملة بالظبط زي لما بينزل الاخوة قرى الصعيد دلوقتي كده، يلاقوا في قرى ما تعرفش ان جمال عبد الناصر مات، لسه ما تعرفش اصلا، هي لسه عايشة ان حاكم مصر جمال عبد الناصر، فدي واحدة مش عارفة اي حاجة في الدنيا اصلا، فبتقول لهم انتوا مع مين؟ فقالوا لها مع محمد. قالت لهم الصابئ، الصابئ يا نهار ابيض، ده لسه ما وصلهمش اعلان، ده ما وصلهمش حاجة. شوفوا التشويه الاعلام الرسول الله وصل لدرجة ايه، تشويه اعلامي رهيب. النبي عليه الصلاة والسلام لما قوبل بهذا التشويه الاعلامي عمل ايه يا جماعة؟ اللي في قلبه غير على دينه، اللي خايف ان الناس يعني والعياذ بالله الناس خلاص، يعني اين الدين يا جماعه؟ اللي خايف على دين الناس، اللي فعلا خايف على الناس، اللي نفسه ان الدين يعز، النبي عمل ايه؟ احد الصحابه يقول رايت رسول الله، ده في اول مكه بقى مع التشويه الاعلامي، رايت رسول الله في سوق عقاف وهو يمر على الناس ويدعوهم الى الله، ووراءه رجل اللي هو عمه ابو لهب وهو يقول لا تصدقوه انه كذاب، اللي ودى النبي سوق عقاظ. صحابي تاني، كل دول كانوا لسه كفار واسلموا بعد كده، ده بيحكوا حاجات شافوها وكانوا لسه ما عملوش بالنبي عليه الصلاه والسلام. واحد تاني بيقول رايت رسول الله في سوق ذي المجاز، سوق من اسواق العرب الكبيره، وهو يقول قولوا لا اله الا الله تفلحوا، ووراءه رجل تقض وجنتاه، راجل وشه محمر ومبيض كده، اللي هو ابو لهب، كان عنده 65 سنة، 65 سنة ولف الجزيرة العربية ورا النبي قبيلة قبيلة عشان ما حدش يتأثر بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. شوف همة اهل الباطل، وهو يقول لا تصدقوه انه كذاب. صحابي ثالث بيقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الخيام في منى، ووراءه رجل احول، اللي هو ابو لهب، له غديرتان، له ضفرتين، ابو لهب اتسمى ابو لهب من جماله، من كتر ما وشه كان منور ومحمر، ووراءه رجل احول له غديرتان، وهو يقذفه بالحجارة حتى ادمى ساقيه وقدميه وعرقبيه، النبي عليه الصلاة والسلام رجليه من ورا بتنزف، وهو يقول لا تصدقوه انه كذاب، فيقول الناس من هذا؟ فيقولون محمد، ومن الذي وراءه؟ فيقولون عمه ابو لهب، عمه ابو لهب. صحابي رابع بيقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الخيام في منى. كان منى ليها 17 مدخل، وقفوا قافلة دعوية للكفر على كل مدخل عشان يشوه صورة النبي. فالنبي نازل منى يدعو وكله مشحون ضده، الارهابي اللي عايز يخربها، اللي عايز يولعها، كله واخد شحنة اعلامية اجرامية. شوفوا بيعملوا في النبي ايه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الخيام في منى، فمنهم من يسبه، ومنهم من يحثو في وجهه التراب، ومنهم من يقذفه بالحجارة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت، لا يلتفت. حرب اعلامية مقولة. النبي واجهها ازاي؟ نزل للناس، دعا الى الله، ورى الناس الدين عملي، ورى الناس الدين في واقع الحياة. قال تعالى: وترى كثيرا منهم، وترى عيني عينك، المعصية بقت عيني عينك. معصية ايه اللي عيني عينك؟ عين عينك في النت، ولا عين عينك في الدش، ولا عين عينك في الموقع الفاسد، ولا عين عينك في الشوارع، ولا عين عينك في وترى. خلاص بقى مضارع مستمر بقى، طول ما انت شايف مصايب، كل المنكرات اللي انت عايز تشوفها هتشوفها من ساعة ما تخرج بيتك لحد ما ترجع. ربنا بيوصف حال امة فسدت، وترى كثيرا منهم، كثيرا. ما عدتش المعصية زي زمان بعض الناس بيعصي والمعظم ماشي كويس، ده بقى الشكل العام للشارع يفزع القلب. لو النبي عليه الصلاة والسلام جاء وراها الأمة لفازع، الشكل العام بقى يخوف. وترى كثيرا منهم يسارعون، يعني ما عادتش المعصية، بيروح وضميره بيأنبه، يا عم مد ايدك على الفلوس الحرام وانت تعمل ايه، وبعد كده يرجع تاني يا عم. يسارعون، بقت مصلحة، بقت يقول سمي المعصية الوقت مصلحة. يسارعون في الاثم، مش الى الاثم، فيه، ده مغموس في الاثم والعدوان واكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون. اسمع بقى: لولا ينهاهم الربانيون والاحبار. ربنا بيقول، انت شفت ربنا بيعصب، لولا ينهاهم الربانيون. الناس بتوع ربنا سكتوا ليه؟ انت لما شفت ربنا بيعصب سكت ليه؟ انت لو واحد شتم ابوك مش هتسكت. انت لما شفت الله الملك، احنا يا جماعة بندرس في الكتب العقيدة الولاء والبراء، هو الولاء والبراء ان انا اروح احارب امريكا، الولاء والبراء ان انا مولايا ما يعصاش وانا يعني اعصابي هادية، الولاء والبراء ان انا ابقى متخيل الحرقة اللي كانت في قلب الانبياء وهم شايفين حرمات الله بتنتهك، الولاء والبراء ان انا اشتغل في الدعوة الى الله الناس مش عارفة اطبطب عليها، الناس جاهلة اعلمها. الناس من المواقف اللي يعني هزت قلب الواحد، ربنا يحفظهم، شيخ احمد جلال ربنا يحفظه، ودكتور احمد سيف، نزلوا عزبة الجوجر امبارح، نزلوا الصبح وبالليل مرتين، عزبة الجوجري دي الحتة اللي حصل فيها المقتلة اول امبارح في شارع الترعة، نزلوا عزبة الجوجري. يعني كان دكتور احمد سيف معاه من شوية بحصات المغرب بيحكي لي، بيقول لي داخلين لقيت واحد بسكينة من ورايا، ومش عارف داخل منين لقيت واحد داخل بسلاح من ورايا. انت داخل في مكان كل اللي فيه دول جايين يعملوا ايه؟ دول جايين نازلين يدعوا الى الله، نزلوا ادوا دروس في الشارع للناس هناك، فهموا الناس، كلموا الناس، انتشر وسط الناس. قال له: هي الدعوة بس مش ان الداعية يقف في المسجد الجميل ده ويدي درس؟ لا يا حبيبي، كده الدنيا تخرب. يا اخوانا، الرسالة التي يعني اريد توصلها ان الدعوة الى الله لما تتحول لدرس في قناة او لدرس في مسجد يبقى عليه العوض في الدين، عليه العوض في الدين. دي اسمها دعوة الراغبين. اللي جاي يصلي في مسجد الصديق ده واحد راغب، ده واحد نفسه يقرب من ربنا. انما غير الراغب ده، اللي قاعد دلوقتي وانت قاعد تصلي وقاعد قدام موقع اباحي ده، اللي قاعد دلوقتي بيخطط لمال حرام يعني سحته يحطه في بطنه وبطن عياله، اللي قاعد دلوقتي ما يعرفش، اما نزلنا القهوه قاعدين نعلم الشباب الفاتحه، شباب شباب زي الشباب اللي قاعدوا، الفاتحه مش الصلاه، الفاتحه. اللي قاعد دلوقتي ما حدش علمه دين، ما حدش عرفه حاجه، ما حدش دله، ما حدش هداله. مين مين اللي ياخد بايده؟ ده هيجي يمسك في رقبه مين يوم القيامه؟ اخواني في الله، يعني لما الواحد بننزل القهاوي والمناطق الشعبيه ونلاقي الناس يعني مش يعني يعني فضل ومنه الله الناس بتحب الدين، بس الناس معلوماتها عن الدين بسيطه، هو مين اللي علمها؟ احنا سيبنا الناس لمين؟ سيبنا الناس مين اللي يغذي دماغها؟ فرض عين على كل واحد قاعد في الجامع دلوقتي انه يكلم كل من يعرف عن الله، انه يكلم اصحابه، تكلم زميلاتها، يكلم زمايله في الشغل، يكلم زملائه في الدراسة، يكلم زملائه في العمل، يكلم زملائه في التجارة. لما نبقى ام الدعوة الى الله تاني، ساعتها الدنيا دي كلها تتصلح باسهل مما نتخيل وبابسط مما نتصور. الدعوة الى الله سهلة، اي حد بتنزله بتفاجأ برد فعل غريب. غريب من الاقبال والتجاوب، ولكن من ينفذ دين الله ومن يسير على طريق الانبياء ومن يحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل الى الناس، هي دي الدعوة الى الله، وهي دي اللي بتخلي صاحبها حبيب الله ولي الله صفوة الله. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يستعملنا لنصرة دينه في الارض. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم لا تتولى عنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا في الدعوة اليك حتى اخر لحظة في اعمارنا، انك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك وتوب اليك.